أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Never. فنفخنا فيها من روحنا تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون كان هؤلاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سبقت لهم Amen.